لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب. قال: كتاب الآداب. قال: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قال: كتاب الآداب، يعني هذا كتاب معني بالحديث عن الآداب النبوية والطريقة المصطفوية عنه صلى الله عليه وسلم في أدب المسلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتسمية المسلم لنفسه أو لولده، أو كما كذلك يتعلق بتعامله ومعاملاته مع غيره. فهذا كتاب يعني يؤخذ منه مجموعة من الآداب التي يتأدب بها العبد المسلم. وبدأ أول هذه الأبواب، قال: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. وذكر هنا ثلاثة أحاديث، الأول منها حديث أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. رجل ينادي على آخر، وهذا الآخر اسمه أبو القاسم، فينادي عليه صاحبه: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إني لم أعنك، يعني أنا ما أقصد النداء لك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدت بذلك رجلا آخر اسمه كاسمك، اسمه أبو القاسم كاسمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وأبو القاسم هذه كنية للنبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الاسم والكنية أن الاسم هو الذي يعرف به الإنسان كعلم عليه وأما الكنية فهي الاسم الذي يقترن بنسبة ولد، يقترن بنسبة ولد أبو فلان مثلا، فهذا هذه تسمى كنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل كان له ولد من أولاده الذين ماتوا اسمه القاسم، وهو أول أولاده الذين ماتوا من الذكور، حيث كان له القاسم والطاهر والطيب وإبراهيم، وقيل غير ذلك. وقيل أيضا في اسم القاسم أنه لم يكن هذا اسم لولد، وإنما كانت هذه كنية للنبي صلى الله عليه وسلم تحمل وصفا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قاسم بين الخير والشر والهدى والضلال وكذا ونحو ذلك، وإن كان الأول أشهر. فهذا الرجل لما نادى على رجل آخر كنيته يعني أبو القاسم، فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه ينادي عليه، فقال لم أعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما دعوت فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمه ولا تكنوا أو ولا تكنوا بكنيته. فهذا الحديث ظاهره النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبا القاسم. فإنه لا يجوز لأحد أن يتكنى بهذا، هذا ظاهر الحديث. هاتي تفصيل على هذه المسألة إن شاء الله. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه، ففيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلي إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذا أيضا متعلق بالأسماء، لكن نناقش أولا مسألة التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكني بكنيته. ما هو المقصود من ذلك؟ ما هو المقصود من ذلك؟ فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب، اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. أرجح هذه المذاهب حتى لا يعني نشتت يعني الأفكار، نذكر أرجح هذه المذاهب ونذكر رأيين أو قولين آخرين معها، وإلا كانت هي نحو ستة أقوال في هذه المسألة. أرجح المذاهب في النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. فالجمهور قالوا أن هذا منسوخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منسوخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن العلة انتفت التي من أجلها ينهى عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة هي ماذا؟ عدم التشابه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الاسم وفي الفعل والحال، بمعنى أنه إذا نودي عن على هذا الرجل ربما يكون هذا يظن به إنسان أنه ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو سب هذا الإنسان ربما يظن أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولذلك فالجمهور يقولون هذا كان منهيا عنه حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الأمر. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا نسخ، هذا نسخ. وبعض أهل العلم وهم أيضا طائفة من السلف رحمهم الله تعالى قالوا قولا آخر، وهو أن هذا مختص بمن جمع بين الاسم والكنية، جمع بين الاسم والكنية. يعني ماذا؟ أنه اسمه محمد ويكني نفسه بماذا؟ بأبي القاسم. فلا يجوز لأحد يسمي نفسه اسم محمد ثم يكني نفسه بأبي القاسم. فيجوز أن تسمي نفسك محمدا لكن لا تكني نفسك بأبي القاسم. هذا قول جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. قول آخر علي الشافعية وبعض أيضا أهل العلم أن هذا على إطلاقه، هذا على إطلاقه يعني ماذا؟ لا الاسم ولا الكنية، لا الاسم ولا الكنية، يعني لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه محمدا، ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أبا القاسم، وهذا فيه نظر في الحقيقة. وأصح هذه الأقوال هو الأول كما ذكرنا، وهو قول الجمهور أن هذا منسوخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنفي العلة أو بانتفاء العلة، وهي خشية الإيش؟ الاختلاط والاضطراب الذي ربما يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. وأما بعد وفاته فقد أمن من ذلك، فقد أمن من ذلك. وإن كان لا يمنع أن نقول حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يسمي نفسه محمدا ويكني نفسه بأبي القاسم، لكن يجوز أن يكني نفسه بأبي القاسم، يعني يجوز أن إنسان اسمه إبراهيم مثلا وينادى عليه بأبي القاسم، ويجوز على قول الجمهور أن يسمي نفسه محمدا، أن يكون اسمه محمد ويكون له ولد اسمه القاسم، لكن لا يكني نفسه بأبي القاسم وهو اسمه محمد من غير أن يكون له ولد اسمه القاسم، لأن هذا يكون قد جمع بين الاسم والكنية، وقد نهي عنه في الحديث. خلاصة الكلام أن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن لا يجمع بين الاثنين إلا حقيقة، إلا حقيقة، يعني ماذا؟ أنه ممكن يكون هو اسم محمد وعنده ولد اسمه قاسم، لا بأس، لأن هذه المسألة انتفت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يكون اسمه محمدا وليس عنده ولد اسمه قاسم فيسمي نفسه محمدا ويكنى بأبي القاسم فلا، في الحقيقة هذا من باب الجمع بين قول الجمهور وإيش وقول جماعة من السلف، يعني اللي قالوا لا ما يتسماش مطلقا، أو اللي قالوا اللي اسمه محمد ما يتكناش بأبي القاسم مطلقا سواء في حياة النبي أو بعده، والجمهور على أنه منسوخ. الجمع بين هذه الأقوال أن أرجح الأقوال قول الجمهور، لكن يضاف إليه جزء من كلام جماعة من السلف الذين قالوا لا يكني نفسه أبا القاسم وهو محمد إلا أن يكون له إيش؟ ولد. أما أن لا يكون له ولد فلا يجوز له ذلك. الناسخ هم الجمهور، دي اصطلاح هم يقصدوا به، مش المصطلح بتاع الناسخ والمنسوخ اللي هو لازم يكون في نص ناسخ يعني، انما يقصدون به ان هذا صار لا ينهى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظ تعبير الجمهور بانه هذا منسوخ يقصد به ليس منسوخا بنص ناسخ، انما منسوخ بماذا؟ بانتفاء العلة، نسخ بانتفاء العلة وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الاختلاط في ذلك. نعم. لا، في الحقيقة الراجح اللي هو انه خلاص ما العلة انتفت. لو ان انسانا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نادى انسانا اخر قال يا ابا القاسم، هل يظن انه ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرواة لا، لا دي مسألة اخرى بقى. اما الرواة فلا بد هيتحوطوا، لو هيذكروا هيقولوا ابو القاسم فلان ابن فلان، ده في الغالب اللي هيحصل. نعم. قال علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. المهم الخلاصة المسألة اللي فاتت خلاصتها ماذا؟ أنه لا بأس من أن يكني إنسان نفسه بكنية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أبا القاسم، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فينهى عن ذلك لانتفاء العلة. طيب أن يجمع بين اسم محمد وأبي القاسم إذا كان له ولد يجوز له ذلك. كان له ولد اسمه قاسم يجوز له ذلك. أما إن لم يكن له ولد اسمه قاسم فيكون هنا قد تعمد أن يقرب الوصف الذي له بالوصف الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، فربما هنا كذلك يكون في إساءة، ولذلك ينهى عن أن يجمع بين الاثنين وأحدهما ليس حقيقة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا لما فيه من التذكير بالله سبحانه وتعالى، هذا يعني علة التفضيل لما فيه بالتذكير بالله عز وجل، لأنه لما يسمي أولادك عبد الله عبد الرحمن يعني عبد السميع عبد الكريم كذا نحو ذلك، فكل ما يذكر كل ما يذكر اسم الله، ولذلك كان هذا من الأسماء الحسنة. وأحب هذه الأسماء وهي يعني المضاف إليها التعبيد لله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، وذلك أيضا فيه إشارة، الحديث يعني فيه إشارة إلى أنه ربما يكون هذا مما يؤيد القول بأن أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى هي الله والرحمن، والأرجح أن اسم الله الأعظم هو الله. نعم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني، لما قدمت نجران يعني ذهب إلى منطقة نجران وهي في جنوب الجزيرة، وكان يقطنها النصارى نصارى اليمن. قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون، يعني في سورة مريم في يعني قراءة الآيات يعني التي فيها إنكار قوم مريم عليها، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني بين موسى وعيسى مدة زمنية طويلة جدا، كيف تكون مريم هذه أخت هارون النبي؟ وكأنهم يقولون هذه يعني هذا شيء يقدح في القرآن، وهذا في الحقيقة وقع فيه بعض علماء المسلمين، أنا ذاب من ذهني ومن هو الآن، لكن أحد علماء المسلمين من مشاهير المفسرين قال يا أخت هارون، يقصدون هارون النبي وأنها يعني شقيقة لهارون النبي، وهذا خطأ شنيع، إذ أنه بين هذا وبين مريم بين هارون النبي وبين مريم زمن طويل جدا. أما هارون الذي يعني ذكروا به مريم هو هارون أخوها من النسب، أخوها من النسب. قال قالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته، يعني وكأن الصحابي نفسه كان عنده يا أخت هارون تحتمل أنه إيه يعني أنه هارون النبي. نعم. قال سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، يعني كان يعني المؤمنون من بني إسرائيل كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. فمفهوم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن هذا ليس هو النبي وإنما هذا مسمى على اسم نبي الله هارون كما هي عادة بني إسرائيل، وهي موجودة حتى في الأمة الإسلامية وهي تسمية بأسماء الأنبياء واسم محمد خصوصا. وإلا فاتنا ونحن في الحديث الأول أن نشير إلى أن بعض السلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه أنه كان يمنع من تسمية محمد، وكان يقول حتى لا يسب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على أن هذا لا يعني لا يدخل في النهي، وربما المروي عن عمر فيه نظر والله أعلم. فالغرض يعني من هذا الحديث ماذا؟ الإشارة إلى أن من التسمية الحسنة تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء، تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء، فكان هذا أخو مريم شقيق لها اسمه هارون. ولماذا هم قالوا لها هارون؟ لماذا اختص هارون؟ ها؟ أيوة، ها السؤال أنا يعني كده الأول في محله ولا مش محله؟ أيوة تمام، بس هنا السؤال يعني هم خصوا فعلا هارون؟ هم خصوا هارون فعلا؟ أيوة الله يفتح عليك. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فذكروا الإيش؟ الأسرة كلها، فهم يقولون لها أنت أخوك عابد متعبد وأبوك عابد متعبد وأمك عابدة متعبدة، فأنت من أسرة طاهرة مقدسة زكية، كيف تفعلين هذا يعني؟ نعم. الشاهد من الحديث كما ذكرنا هو ماذا؟ استحباب التسمية بأسماء الأنبياء، وفيه كذلك الرد على من منع ذلك، ولا سيما وأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتسمون بأسماء الأنبياء، بل ها النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه سمى ولده باسم نبي، وكان الصحابي الجليل رضي الله عنه طلحة يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، وكان صاحب الآخر وهو الزبير يسمي أولاده بأسماء الشهداء. نعم. بتاع إيه؟ يعني الظاهر انه يعني قد لا يثبت الى عمر، لانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابه اسمهم باسماء الانبياء، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم سمى ولده باسم نبي. نعم. ثم قال: باب كراهه التسميه بالاسماء القبيحه وبنافع ونحوه. باب كراهه التسميه بالاسماء القبيحه وبنافع ونحوه. قال عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول يعني فيقال لك لا. قال: إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قوله إنما هن أربع فلا تزيدن علي هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الراوي عن سمرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند لا، وهذا الكلام الباقي مدرج من كلام الصحابي رضي الله عنه، يعني أو آسف الراوي اللي بعد الصحابي إنه بيروي لغيره فيقول له لهم هذه أربع أنا أذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أسماء يعني اللي هي يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. طيب، هذا الحديث بوب له النووي رحمة الله عليه، قال: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. في هذا الحديث النهي عن التسمية بيسار ورباح ونجيح وأفلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك، ويقصد بغلامك أن العرب كانوا يسمون غلمانهم بهذه الأسماء، أما أولادهم فكانوا يسمونهم بالأسماء القبيحة، وهذا الذي من أجله أشار النووي في التبويب وقال ماذا؟ باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، مع أن الحديث أو الأحاديث في الباب ليس فيها النهي عن الأسماء القبيحة صراحة، لكن هذا بمفهوم الإيش؟ المخالفة. إذا كانت هذه الأسماء التي هي أسماء رقيقة وطيبة لكن لأجل علة فيها يأتي الكلام عليها نهينا عن التسمية بها، فمن باب أولى كذلك أن لا نسمي بالأسماء الإيش؟ القبيحة. وكان العرب يسمون أولادهم بالأسماء القبيحة، ويسمون غلمانهم بالأسماء الرقيقة اللينة، وكانوا يقولون نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي غلماننا لنا، يعني يسموا أولادهم جحش، كلب، حجر، حزن، حنظلة، مرة، نحو ذلك، أسد، نحو ذلك، حرب، صخر، ونحو ذلك. كان دي الأسماء اللي يسموهم، يقولوا احنا بنسمي الأسامي دي عشان أعدائنا. يوم ما عدو يقابله كده اسمه ايه ده، يقولوا ده اسمه صخر، خلاص يسمع اسمه قبل ما يشوفه. وممكن صخر في الآخر يطلع ايه، حاجة كده ما فيهاش حاجة. فالغرض المقصود يعني العرب كانوا يسمون أولادهم، يعني يكثر فيهم، يعني أنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء قبيحة، أسماء قبيحة. وهذه للأسف بقيت في الناس إلى زمن قريب جدا، وربما موجودة في بعض البلدان، يسمون أولادهم بأسماء قبيحة ظنا أن هذا ينفعهم. العرب كانوا يظنون أن ده ينفعهم، وكذلك اللي يسموا أسماءهم بأولاد أسماء أولادهم بأسماء قبيحة. طبعا أسماء كثيرة جدا تسمع أنت، يعني أسماء يعني الدهل، العبيط، ونحو ذلك، ها، والبغل، الجحش، نحو ذلك. لا ده إلى أيامنا هذه يسمونهم. أنا من المواقف اللي يعني الطريفة جدا، أنني دخلت ذات مرة زمان من حوالي 30 سنة ولا حاجة، دخلت محل للأكل والطعام يعني في القاهرة يعني، وكان معي زميلي، يعني كنا في وظيفة يعني مهمة عمل. فهذا المحل ونحن ندخله وجدنا على المحل من الخارج يعني مكتوب يعني ايه الدهل. فالمهم دخلنا أكلنا يعني، فإحنا نجلس فصورة كبيرة جدا لشخص كبير جدا، لشخص صورة الشخص يعني. فزميلي هذا قال للرجل الذي يقدم الطعام من هذا؟ قال هذا المعلم. فهذه مواقف في الحقيقة، انظر انه يظل الانسان حياته كلها يعني يسخر الناس من اسمه، ويعني وينظرون اليه نظرة يعني الحق استحقار ونحوه، بسبب التسمية الايش القبيحة. نعم. فكان العرب يسمون اولادهم بالاسماء القبيحة فنهي عن ذلك. ومن الاسماء القبيحة ايضا الاسماء التي فيها مخالفة شرعية من جهة الحكم الشرعي، كتسمية أولادهم عاصي مثلا، عاصي، عاصي، لا دخل الدي هتيجي في الحاجات التانية، عاصي، عاصية، عاصية مثلا. فهذه أسماء قبيحة أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه، قتيلة مثلا، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء. قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول له. هذا الحديث أو هذا النص فيه بيان علة النهي، أليس كذلك؟ وهي ماذا؟ أيوة، يبقى العلة ماذا؟ قبح الجواب. العلة قبح الجواب، هي دي العلة، إنه الجواب هيبقى جواب إيش؟ قبيح. تقول أنت مثلا واحد من الأسامي دي مثلا، تقول أثم فلاح، يعني أثم يعني هنا فلاح، تسأل أنت عليه فلاح ده، أثم فلاح، فيقولون ليس فلاح، ليس هنا فلاح، أو لا يوجد فلاح. وعليه فهذه الأسماء في الحقيقة ليست محصورة أو موقوفة كما ربما يتوهم من قول الراوي إنما هي أربع فلا تزيدن علي. أيوة، هو الراوي رحمه الله بيقصد أنا حفظت هذه الأربعة كنص الحديث، إنما هذه الأسماء ليست على الحصر، إنما للإيش؟ للقياس كذلك، فيقاس عليها كل الأسماء التي هي من جملتها. وهذه الأسماء العلة فيها ماذا؟ أنها هذه الأسماء إذا سئل عنها أو نحو ذلك كان الجواب قبيحا. وعلي فاسم إسلام مثلا، اسم إيمان، نحو ذلك، هذه الأسماء كلها تدخل في هذه الكراهة، تدخل في هذه الكراهة. طيب، هذه الكراهة في الحقيقة يعني يقصد بها كراهة التحريم ولا التنزيه؟ طب من أين أتيتم بذلك؟ ها؟ لم يغير إيش؟ لم يغيرها. ما قد يقال لك مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه غيره، وفي الحقيقة هو غير، وهيأتي معنا إنه غير اسم برة، غيرها إلى إيش؟ إلى جويرية مثلا. فالغرض المقصود يعني إنه هذه الكراهة التنزيهية مأخوذة من أدلة ستأتي بعد ذلك تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن ينهى عنها، كاد أن ينهى. الله، طب ما هنا فيه لا تسمين، عشان كده العلماء يقولوا كاد أن ينهى عنها. وهنا أقول لكم يعني لفظ الحديث هو موجود في مسلم في نفس الباب. قال وفي رواية عن جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى يسارا ورباحا ونجيحا ونافعا ونحو ذلك. قال الراوي جابر يعني ثم رأيته سكت، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. والحديث في الأصل مش في المختصر اللي معانا ده. قال جابر ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يقول لهم لا أحد يتسمى بهذا ويشدد عليهم في ذلك، ثم لم يفعل وترك. فدل هذا على أن هذا على الإيش؟ الكراهة التنزيهية. كراهة التنزيه يعني لا يلزم لإنسان اسمه مثلا أفلح أو فلاح أو نجاح أو لا يلزم أن يغير إيش اسمه، لا يلزم أن يغير اسمه. لكن لو أن إنسانا اسمه فيه معصية لله مثلا، كسكير مثلا، واحد اسمه سكير مثلا، واحد اسمه مثلا يعني اسم أي اسم بقى فيه معصية لله تعالى، عبد النبي مثلا، هذا يلزم أن يغير اسمه إذا كان فيه معصية لله سبحانه وتعالى. ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فقال هذا اسمي واسم جدي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه بالإيش بأنه هو يغير هذا الاسم وعليه. فهذه الأسماء تكره كراهة تنزيه. وإلا احنا هذا الباب واسع، يعني لو احنا وسعنا شوية هنلاقي اسمي واسم الحاج عادل وكل الأسامي دي كلها ايه تدخل في نفس الباب، كل الأسامي تدخل في نفس الباب لأنها تحمل ايش؟ تزكية، تحمل تزكية، عادل وسعيد وعالي ومش عارف وفقيه ومش عارف، كل هذه الأسامي كلها التي تحمل نوع من التزكية هذه الأسامي خلاف الإيش؟ خلاف الأولى. يعني الأولى ألا تسمي ولدك بهذه الأسامي. وطبعا يعني بالإشارة يعني ده احنا الآن ربما لا نجد أو لا نملك أن كثير من المسلمين حتى يسمي بالأسماء اللي يخلف الأولى. هناك كثير من المسلمين وللأسف يسمون أولادهم بأسماء الكفار أو بأسماء لا طعم لها ولا رائحة إن صح التعبير، يعني زي تلاقي أسماء كده مش عارف بيجيبوها منين، يعني في أسامي بسمعها أنا عاملة زي أسامي الأدوية كده، مش عارف والله أنا ما يعني أسامي زي أسامي الأدوية كده، فحاجات غريبة جدا يعني. ثم قال باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة يعني على التحديد إلى زينب وجويرية ونحوها، يعني يغير اسم برة يسمي زينب يسمي جويرية. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، يعني المرأة التي جاءت فقال ما اسمك؟ قالت عاصية، قال بل أنت جميلة. وفي رواية قال ما اسمك؟ قالت قتيلة. قال بل أنت جميلة. فغير اسمها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص اسمه الذي سماه أبوه كان العاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت عبد الله. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، هذه لما تزوجها كانت اسمها برة، اللي هي بنت الحارث بن النضر اللي هو زعيم بني المصطلق، فلما تزوجها كانت اسمها برة. قال فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. أن يقال خرج من عند برة يعني مثلا حد بيعبر من الناس إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها رضي الله عنها، في بيت جويرية لما كانت اسمها برة، كان في بيت برة، فيقولون كان عند بر ثم خرج من عند بر، أو خرج من بين بيت بر أو نحو ذلك، فكان يكره هذه اللفظة. سبحان الله. وهذه اللفظة ربما يتوهم منها معنى مذموم، وهو أنه خرج وترك الإيش؟ البر. خرج وترك البر، ولذلك غير اسمها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال كما في الرواية الأخرى لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فكل الأسامي التي فيها تزكية تدخل في هذا النهي أيضا، عادل وسعيد و و و ونحو ذلك، هذه الأسامي التي فيها نوع من الإيش؟ من التزكية للإنسان لنفسه، فهذه تدخل في نفس المعنى. وكذلك أسماء كخالد وكذا لما تحمله من معنى يوهم الإيش؟ البقاء ونحو ذلك، كلها من باب كراهة التنزيه. هذه الأسماء أيضا من نفس الباب، وهي تقي الدين ويعني وصلاح الدين وكذا وكذا ونحو، كلها أسماء فيها نوع من الإيش؟ فيها نوع من التزكية، فيها نوع من التزكية. فالأفضل للإنسان أن يسمى صلاح مثلا، إنه وإن كان برضو لا والله تدخل تدخل ها؟ فهي عموما يعني أغلب هذه الأسماء اللي فيها تزكية هي من باب خلاف الأول، من باب خلاف الأول. ثم قال باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل. وهذا النهي لما يشتمله هذا الاسم من وصف لا يجوز للمخلوق، فالمخلوق يجوز أن يتسمى بجنس الاسم أو آسف بجنس الوصف، لكن لا يكون له من الاسم أكمله، ولا يستغرق معناه كله. بمعنى يجوز للمخلوق أن يسمى ملك، ويجوز للمخلوق أن يسمى يعني حاكم ونحو ذلك، لكن لا يسمى أحكم الحاكمين ولا ملك الملوك، ولذلك هذا اسم لله وحده سبحانه وتعالى. فكل ما مالك أو كل ملك، كل هؤلاء وإن تسموا بذلك لكن ليس فيهم واحد هو ملك الإيش؟ هذه الملوك وهذا الملك، والذي له هذه الصفة هو الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله، وهذا نوع من التوبيخ والإهانة لمن يتسمى بهذا الاسم. أخنع اسم، هو أراد أن يرفع نفسه ملك الملوك، فالله عز وجل يضيعه. وفي روايتين يعني أخريين قال النبي صلى الله عليه وسلم أغيظ اسم، عند الله رجل تسمى بملك الملوك. وفي الرواية الأخرى قال أخبث اسم. فهذا كله من باب النهي والتحريم. هنا النهي بقى للإيش؟ للتحريم. نعم. وذلك النووي يقال باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك. ثم قال باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. كان ابن لأبي طلحة يشتكي. أبو طلحة هذا تزوج أم أنس، فأنس هذا ليس أبوه، أسف، فطلحة هذا ليس والد أنس. فأبو طلحة هذا رضي الله عنه تزوج أم أنس وهي التي تكنى بأم سليم. وفتنا أيضا في الباب الأول أنه يجوز التكني ولو لم يكن له ولد، يجوز تكنية الإنسان وإن لم يكن له ولد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني بذلك عائشة رضي الله عنها ولم يكن لها ولد، فكان يكنيها بأم عبد الله. نعم. قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني صغير رضيع أو نحو ذلك، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ ولعل هذا كان أول ولد له من أم سليم. قالت أم سليم هو أسكن مما كان، أعقل، يعني من أعقل نساء العرب هذه المرأة رضي الله عنها، فضلا عن إيمانها. ولذلك هذه تنافس النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الإيش؟ في دخول الجنة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم رأيتها تزاحمني، يعني على باب الجنة رضي الله عنها. قالت هو أسكن مما كان. الولد كما في الحديث فقبض مات، ولما سئلت قالت ماذا؟ أسكن مما كان. وهذا فيه دليل على جواز التعريض، فإن قولها يحتمل الأمرين وهو الموت وماذا؟ والنوم والراحة ونحو ذلك. قال فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، يعني لما جاء في الليل هي ما أرادت أن تزعجه ولا أرادت أن تدخل عليه الهم. لماذا؟ لأن الولد في كل الأحوال سيدفن متى؟ في الصباح، يدفن في الصباح خلاص، بخلاف طبعا كثير من النساء إن لم يكن أكثر النساء هو قبل ما يجي من الشغل أصلا قبل ما يجي من الشغل. طبعا العصر الحالي التليفونات، ولو أيام ما فيش تليفونات على الباب لسه أول ما يفتح يلاقي الدموع شغالة، إيه اللي حصل؟ إيه الردوح والمات ده في حاجات أسوأ. أول ما يفتح يلاقي الدموع شغالة، إيه اللي حصل؟ الجيران عملوا فينا وسووا فينا، الراجل جاي شقيان وتعبان، يوم يطلع يتعارك بقى ويعمل مشاكل ونحو ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت وأسكن مما كان. قال فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها. فلما فرغ قالت واروا الصبي. واروا يعني تقول له اذهب أنت وأصحابك ادفنوا الصبي. واروا من المواراة، يعني الدفن والقبر. واروا الصبي يعني اذهب أنت وأصحابك ادفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ أعرستم كناية عن الجماع؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، دعوة نبوية مباشرة، قال اللهم بارك لهما. قال فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة، ربنا أبدلهم يعني خيرا منه أو أبرك منه، فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، بعثت، انتقل الكلام هنا في الضمير على أم سلم، وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، يعني الرضيع ده جايبين معه حب شيء، قالوا تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله، وسماه عبد الله. في روايات طبعا مفصلة وطويلة وكذا، وفي رواية منها إنه الصبي فجعل يتلمض التمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول إنه من الأنصار، إنه من الأنصار، يعني دول بتوع الايه، بتوع التمر يعني. فهذا الحديث بوب النووي رحمة الله عليه تبويبا طويلا أراح فيه الناس من أن يطالعوا الشرح، بأنه ذكر أكثر فوائد الحديث فين؟ في الترجمة نفسها والتبويب. قال باب استحباب تحنيك المولود، هذه أول فايدة، استحباب تحنيك المولود عند ولادته سواء بتمر أو بغيره، وإن كان التمر أفضل، فيستحب تحنيك المولود عند ولادته بشيء حلو والتمر أفضل. قال وحمله إلى صالح، وهذه فائدة أخرى، وحمل الصغير إلى صالح ليحنكه، وليس هذا، ودي من المآخذ على الإمام النووي رحمة الله عليه، إنه ذكر في الفوائد، في الفوائد في الشرح، في شرحه على مسلم، وفيه جواز التبرك بآثار الصالحين. والأصح في هذه المسألة هو مذهب جماهير السلف رحمهم الله تعالى، أنه لا يجوز التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا النووي رحمه الله ليس وحده، فهناك من قال بذلك، ويعني من العلماء، لكن هذا قول ضعيف جدا، ويدل على ضعفه عدم فعل الصحابة له مع وجود المقتضي وانتفاء الإيش المانع، فلم يفعله الصحابة. نعم. قال وجواز تسميته يوم ولادته، أيضا هذه فائدة، جواز تسمية الصغير أو الرضيع يوم ولادته، وأن هذا لا ينافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود رهينة بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. هذا على يعني الأفضلية من جهة عدم الاستعجال في التسمية، لكن في من حيث الدليل يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم ليلة ولادته، قال إني رزقت الليلة بولد سميته إبراهيم على اسم أبي إبراهيم أو كلمة نحوه. وهنا أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادته. نعم. وعلة الاستحباب التسمية يوم السابع قد تكون منتفية الآن والله أعلم. لماذا؟ ما كانوا يعرفون ولد ولا بنت، فكانوا ربما تعجلوا في الاسم أو يعني أساءوا في اختيار الاسم. قال واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم، أيضا من الفوائد استحباب تسمية المولود بهذا الاسم أو الأطفال يعني بهذا الاسم، عبد الله وإبراهيم ونحو ذلك. أيضا من الفوائد في الحديث قال وسائر أسماء الأنبياء، أيضا يعني تسمية بسائر أسماء الأنبياء حتى ولو كانت أسماء أعجمية، فالظاهر أيضا أن هذا يجوز من باب الولاء للأنبياء. ثم قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وهذا فيه دليل على ماذا؟ جواز التكني، وإن لم يكن له ولد، أخوه الصغير ده كان يدوبك كده فوق الرضاع بقليل، وكان يعني اسمه أبو عمير. نعم. قال قال أحسبه قال كان فطيما. كان فطيما يعني جاوز سن الإيش الرضاع يعني. فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير. النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه يعني يقول له أبا عمير ما فعل النغير، نوع من الملاطفة يعني. قال فكان يلعب به. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد. النغير هذا تصغير لاسم النغر، والنغر هو العصفور الصغير، طيء الصغير من العصافير يعني. فهذا الحديث أيضا فيه فوائد كثيرة في الحقيقة، منها تكنية من ليس له ولد والشاهد منه أبو عمير، منها تكنية الطفل ولا يكون ذلك كذبا، ده كلام النووي رحمة الله عليه، تكنية الطفل ولا يكون ذلك كذبا، يعني حد يقول ايه ده طفل صغير اسمه أبو فلان، لا بأس ان يكنى بذلك. وكان سبحان الله كان زمان الحكاية كانت موجودة أيضا في الناس، كانت في بلادنا موجودة، ما عرفش في البلدان الأخرى ولا لا، يعني كان ربما الإخوة الكبار يذكروا أن أمهاتنا وكذا كان تلاقي واحدة اسمها أم محمد، هي اسمها كده، اسمها كده يعني، أبوها لما تولدت سماها أم محمد وأم إبراهيم ونحو ذلك. يعني من المواقف الطريفة إحدى قريباتي كان اسمها أم إبراهيم، كبيرة مسنة جدا يعني، أبوها كده سماها أم إبراهيم. فلما كانت في قبل وفاتها بأيام رحمة الله عليها دخلت المستشفى، فكانت في العناية المركزة، فالطبيب بيقول لها انت اسمك ايه يا حاجة؟ قالت له أم إبراهيم يا ابني. يقول لها ايوه يا حاجة ماشي اسمك ايه؟ تقول له أم إبراهيم. فهو مش مقتنع بحكاية ان هي أم إبراهيم ده اسمها هي يعني. وهكذا يعني. ايضا من الفوائد جواز المزاح بما ليس إثما، جواز المزاح بما ليس إثما. فين المزاح؟ ما فعل النغير، العصفور عاملة معك إيه يا أبو عمير، كلام ما فيهوش إثم. نعم، بخلاف الآباء السفلة اللي يتعاملوا يمزحوا أولادهم بالإيه، بالشتايم والسب ومش عارف إيه، ويوم ما يخف الشتايم والسب يقول له هات الحاجة الفلانية الحرام نحو ذلك وهكذا. أيضا فيه جواز لعب الصبي بالعصفور وتمكين الولي منه، جواز لعب الصغير يعني الصبي بالعصفور خلافا لمن كرهه. لكن في الحقيقة هذا يقيد بماذا؟ إذا أمن من لعبه عدم تعذيب العصفور أو الطير أو نحو ذلك. أما لو كان الصبي يعلم منه أنه سيعذبه فعند ذلك لا يمكن من ذلك. أيضا فيه جواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، جواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة. فين الشاهد؟ أبا عمير ما فعل النغير. نعم، قال أيضا فيه ملاطفة الصبيان وتأنيسهم، إنه ده لا ينافي الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني المكانة للكبير ولا العالم ولا نحو ذلك، لا ينافي ذلك إنه العالم والكبير يلاطف الصبيان الصغار، لأن البعض يظن إنه ملاطفة الصغار ده يقلل من إيش؟ من شأنه وقدره. أيضا في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه ملاطفة الصغير، إن المتكبرين يستنكفون عن مسألة الإيش، ده مش بيستنكف عن ملاطفة الصغير، ده يستنكف إنه يعمل إيه، يبتسم حتى ولياذ بالله للصغير. ليه؟ لأنه هو بيعتقد من سوء فهمه إنه لو ابتسم للصغير ده يقلل من إيش، من قدره عند الناس. آخر باب عشان نقف على باب الاستئذان، قال باب جواز قوله لغير ابنه بني واستحبابه للملاطفة. قال عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه، وما ينصبك منه يعني من النصب وهو التعب والمشقة، يعني وما يتعبك وما يخيفك وما يشغلك يعني بذلك، وما ينصبك منه إنه لن يضرك. قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال هو أهون على الله من ذلك. الشاهد يعني للباب من الحديث ماذا؟ باب جواز قوله لغير ابنه بنية واستحبابه للملاطفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني خلافا لمن منعه. فبعض أهل العلم منعوه وظنوا أن هذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم هذا منع للتبني الممنوع في الشرع. أما أن يقال له ذلك ليس بزعم التبني وإنما للملاطفة هذا من حسن الخلق. أن تقول له تعالى يا بني اجلس جنبينا كلمك، تعالى يا ابني، هو ليس ابنك ونحو ذلك. كما تقول للمسلم غير شقيقك تقول له يا أخي، فهي من نفس الباب والله أعلم. نقف على باب الاستئذان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.